بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني ايه الحديث ده؟ تعرف تقول معناه ايه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يعني ايه؟ مش عارف. كل مره بتسمع حديث في الدرس ومش فاهم. حد يفهم معنى الحديث ايه؟ يعني ايه المقصود منه؟ طلب العلم ايوه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما. يلتمس يعني ايه؟ يطلب. يعني واحد مشي في طريق، ماشي في طريق ايه؟ بيطلب العلم، يلتمس فيه، يرجو فيه علما. طيب يبقى جزاء ده ايه؟ سهل الله له به طريقا الى الجنه. يعني معناها ايه؟ يعني انت كل لما تمشي في طريق العلم كل لما طريق الجنه يبقى ايه؟ اسهل. طيب ليه؟ لأن أنت تعرف عن ربنا، فالحب في قلبك بيزيد والخوف والرجاء. إيه كمان؟ صحيح، اليقين. تعرف الحلال والحرام، تعرف إزاي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وإزاي تعمل الحاجة اللي ربنا بيحبها وإيه الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغضب منها. يعني إيه الفرق بين العالم والجاهل؟ إن العالم بيعرف إزاي يعمل أعمال، الأعمال دي بتقربه من ربنا سبحانه وتعالى. ده الهدف من العلم. العلم الخشية، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما أنت تتعلم تعرف في حاجة أنا كنت بعملها، الحاجة دي كانت غلط حرام، الحاجة دي كانت بتبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى. فده الهدف. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الإنسان يعظم النية بتاعته. يعني كان المشايخ بيعلمونا إن الإنسان يقعد قدام الشيخ في المجلس بقصد الاهتداء. يعني أنا قاعد ليه؟ علشان أسمع كلمة قلبي يهتدي بسببها، أقرب من ربنا بسبب الكلام ده. هذا الهدف، ده المقصد. وعلى قدر حرص الإنسان وعلى قدر النية اللي بتبقى موجودة في القلب والإخلاص والحرص على طلب الهداية، على قدر الفتح اللي الإنسان بيفتح عليه. يعني في واحد قاعد هو قلبه يعني محروق ان هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، نفسه يطلع بكلمه كده دينه ينصلح، نفسه يطلع بكلمه يروح يطبقها فربنا يرضى عنه ويدخل الجنه. الاستعداد ده وانت جاي تحضر المجلس، استعداد قلبك ده، غير اللي قاعد ايه؟ هو ايه بيعمل؟ بيؤدي وظيفه روتينيه. انا جاي علشان احنا بعد الدرس في خروجه فهنروح ناكل مع بعض وهنلعب ماتش كوره، يعني ايه؟ فالدرس ده بالنسبه لي في يوم السبت ايه؟ هي فقرة يومية. فأنا قاعد إيه؟ يعني عادي بقضي الساعة دي، ممكن يبقى قاعد مش جاي بقصد الاهتداء، أو قاعد قلبي وعقلي في حتة تانية خالص. فأنا بقول الكلام ده جاي من بداية علشان الإنسان يبقى حريص وهو قاعد. أنت على حسب الإخلاص بتاعك والنية بتاعتك، على حسب ما يفتح عليا أنا في الكلام. إن المعاني أرزاق، وأنت على حسب حرصك وعلى حسب همتك وعلى حسب اجتهادك يفتح عليك في طلب العلم وفي الفهم. فلا معنى مهم الانسان ينتبه ليه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يستخرج منا ما يرضيه. امين. خلينا نتفق ان احنا لما نقول كده ايه حديث ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. إيه احنا اتفقنا في المجالس بتاعتنا في سوره الفاتحه ان هي مش مجالس تفسير، احنا يعني بنعدي على معاني الايات سريعا كده، لكن ممكن يخلص في مجلس واحد. احنا اتفقنا ان سوره الفاتحه فيها مواعيد، فيها مواضيع اساسيه. يعني اللي جه في القران مفصل في 30 جزء، جه في سوره الفاتحه ايه؟ مجمل. يعني فيها قضايا اساسيه، القضايا دي ما ينفعش ان هي تغيب عنك. يعني ما ينفعش ان انت تبقى مستوعب الحاجات الاساسيه اللي موجوده في سوره الفاتحه، ما ينفعش ان انت تبقى فايت عنك مش مستوعبها. فاحنا بدانا نتكلم من بدايه السوره، اتكلمنا عن الاستعاذه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان في قضيه كبيره جدا في حياه العبد في طريقه وانت ماشي ربنا سبحانه وتعالى، القضيه دي ان في عدو، العدو ده موجود معاك على طول مكمل معاك. المجلس اللي بعده اتكلمنا عن فضائل السوره، وبعدين المجلس اللي بعده اتكلمنا عن البسمله، اتكلمنا عن الحمد لله رب العالمين. فكره ان معنى الحمد والشكر ورؤيه نعمه ربنا سبحانه وتعالى، ماشي؟ وبعدين اتكلمنا عن الرحمن الرحيم. اتكلمنا فيها عن ايه؟ عن اهميه معرفه اسماء الله الحسنى. كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها المواضيع دي قضايا ايه؟ اساسيه. يعني انت لو عايز تبدا، عايز ابدا في الدين اعمل ايه؟ ابدا من البدايه، شوف المعاني اللي سوره الفاتحه اتكلمت فيها وعيش معاها. ده اللي احنا هدف من المجلس بتاعنا باذن الله. فاتكلمنا عن الرحمن الرحيم، اهميه معرفه اسماء الله الحسنى، ومعنى اسم الله، واسم الله الرحمن، واسم الله الرحيم، واثرها عليا اللي هو الرجاء. وبعدين اتكلمنا عن، اتكلمنا في مجلس عن رب العالمين، واتكلمنا بعدها عن مالك يوم الدين، مركزيه الدار الاخره، فكره الحساب والجزاء والجنه والنار، واهميه ان انت تبقى فاكر الاخره. وبعدين اتكلمنا عن اياك نعبد. في المجلس الاول اتكلمنا عن فوائد الايه دي البلاغيه. في المجلس الثاني اتكلمنا عن الاخلاص، اياك نعبد واياك نستعين. وقلنا ان الايتين دول فيهم علاج لمرض من امراض القلوب. هو ايه؟ قلنا اياك نعبد بتعالج ايه؟ الشرك والرياء. واياك نستعين بتعالج ايه؟ الكبر والعجب. طيب سؤال، في قول الله سبحانه وتعالى اياك نعبد، تقديم اياك لنا يفيد ايه؟ الحصر والاختصاص. يعني ايه؟ يعني ايه اياك نعبد؟ هسال سؤال، ايه الفرق بين اياك نعبد وبين نعبدك؟ ها؟ تعرف يا اخويا؟ ماشي قول. اياك نعبد هو ما بنعبدش غيرك، انما نعبد نعبدك ممكن نعبده بقى. احسنت، ماشي؟ يبقى انا بس بتاكد ان المعنى ده واصل، علشان احنا دلوقتي هنكمل في اياك نستعين. طيب اذا كان اياك نعبد يعني يا رب انا لا اعبد غيرك، طب اياك نستعين يعني ايه؟ يعني نفس المعنى، يعني لا استعين الا بك. طيب يعني ايه الاستعانه؟ يعني ايه العون؟ استعانه يعني ايه؟ طلب العون. طب ايه العون ده؟ يعني ايه؟ انا يعني مثلا ممكن تلاقي حد مثلا عايز يشيل حاجه تقيله، فيقول ايه؟ راجل كده كبير يقول لك عين عليا يا ابني اعني، صح؟ اعني يعني ايه؟ يعني في حاجه تقيله انا مش قادر اشيلها، في حاجه فيها مشقه يعني ساعدني، يعني شيل عليا، ماشي؟ فده ايه؟ طلب العون. فالاستعانه ان انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى القوه والعون والمدد. عايز تقول ايه مدد يا رب؟ مش تقول مدد ايه؟ يا رب ما تقولش مدد ايه؟ يا سيد مدد ومدد يا مش عارف يا مين لا، انت بتطلب. يعني اللي بيقول مدد يا سيد بدوي ده بيطلب ايه؟ بيطلب القوة والعون من مين؟ من سيد البدوي. طيب هو سيد البدوي يملك ان هو يعطيك القوة والعون؟ هو لا، هو محتاج اللي ايه؟ محتاج اللي يعينه، صح ولا غلط؟ فاحنا بنقول ايه؟ بنطلب المدد والعون والقوة من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. شوف كلمة إيه؟ أني إيه؟ ممدكم. دي جت إمتى؟ بعد إيه؟ إذ تستغيثون ربكم. واحد بيستغيث بيطلب ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يعينه. فربنا سبحانه وتعالى يمد الإنسان بالعون، ماشي؟ فقلنا الاستعانة هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضر. طيب هنا ممكن واحد يسأل سؤال، يعني ليه أنا محتاج إعانة؟ يعني ليه محتاج قوة وأنا ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ ولو أنا محتاج العون ده هاخد القوة دي ووديها فيه، يعني أنا بطلب العون وبعدين بخرجه إيه؟ في اتجاه تاني. أنا ليه محتاج العون ولما هاخد العون والقوة دي هوديها فيه؟ يعني إيه رأيكم كده؟ حاجات كتير. أنا عايز بس إيه تصحصحوا معايا عشان حاسسكم أنتوا النهاردة مندخين شوية. ليه بطلب العون؟ يعني هو الإنسان محتاج يطلب العون؟ احيانا بيبقى فيه خطاب، يعني خطاب غير الخطاب الكويس بتاع التنميه البشريه اللي بيساعدك ان انت تعرف المشاكل اللي بيوب النفس وتعرف انت ازاي تتخلص من الكسل وان انت تكون اكثر انتاجيه. ده خطاب جميل. يعني مثال، مثلا اخ اسمه علي محمد علي، قناه معروفه على اليوتيوب، الخطاب بتاعه كويس جميل. لكن في خطاب تاني اللي هو بيحول الانسان لايه؟ هو بقى هو المركز بتاع كل حاجه، سوبر مان تقيل، اللي هو ايه؟ انت تقدر وانت خطير وانت جامد وطلع مش عارف ايه في جواك، اللي هو الخطاب اللي بيخلي كل حاجه قائمه على ايه؟ عليا انا، على ذكائي، على شطارتي. يعني انت نجحت ليه؟ علشان انا اجتهدت. طيب انت بتجيب فلوس ليه؟ علشان انا ذكي. طب انت مش عارف إيه عملت الموقف ده علشان انا، فبقت الحياه كلها متمركزه ايه؟ على قوتي وذكائي وعقلي ورايي. المرض ده مرض ايه؟ العشب اللي بيوصل للكبر، ان بقى الانسان شايف كل حاجه متمركزه ايه؟ حواليا انا. مرض قارون. هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ واحسن كما احسن الله اليك. يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعم كثير جدا، فبيقول له احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قارون قال لهم ايه؟ لا، ما فيش الكلام ده. يعني احسن كما احسن الله اليك، لا ده مش موجود. انما اوتيته على علم عندي. يعني الفلوس والمال اللي عندي ده ايه؟ ده بشطارتي، ده بذكائي. الانسان لما يشوف نفسه ده، يبقى دي الحاجه اللي انت بتقيم بيها نجاحك والنعم اللي موجوده في حياتك، ان ده بشطارتك وان ده بتعبك وبمجهودك. دي من اسباب الخذلان. يعني خطاب ان الانسان على كل شيء قدير، وان الانسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فكرة إن أنت تعتقد أو إن الإنسان يعتقد إن بالعلم أنا أقدر أعمل كل حاجة، دي مشكلة. دي عكس إيه؟ دي عكس إياك نستعين. لأن الإنسان المتكبر، الإنسان المعجب بنفسه، اللي يرى إن هو أفضل من غيره، ده بمناسبة ده بيكون في الطاعة وفي غير الطاعة. يعني في واحد بيعتقد إن أنا حافظ علشان أنا مخي نظيف، فبحفظ وبطلب العلم وأنا بطيع ربنا علشان أنا كويس. في واحد بيعتقد إن هو هيبقى مكانه في الآخرة كويس علشان أنا ما ينفعش أتعامل غير المعاملة دي. دي أمراض في النفس. لما جه الراجل اللي هو كان في سورة الكهف بيقول إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني بيقول لك حتى وإن افترضنا إن في آخرة، لما هاجي في الآخرة وهرجع إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، يعني أحسن من الجنات بتاعتي والنعيم اللي أنا فيه، يعني هيكرموني في الآخر. ليه؟ علشان أنا بعمل مثلا أعمال صالحة فأستحق عليها الجزاء، أو هي سبب في في في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى والجزاء؟ لا. ليه؟ علشان أنا المفروض تكرموني، المفروض تكلموني بطريقة معينة، المفروض يبقى ليا وضع معين. فالنفسية دي عكس إيه؟ عكس إياك نستعين. إياك نستعين دي بتقر إن أنت إيه؟ إن أنا فقير. تقول إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا رب أنا علشان أحقق العبودية مش هعرف أحقق الغاية دي اللي أنا ولدت وخلقت من أجلها الا لما ايه استعين بالله، صح ولا غلط؟ يعني هينفع ان انت تحقق العبوديه من غير استعانه؟ مش هتعرف. يعني لو عايز تعتمد على نفسك هتخذل، فده مرض في النفس. واحيانا ممكن واحد يسمع الكلام ويقول ايوه ايوه في ناس فعلا عندها المشكله دي، في ناس هي فعلا ناس متكبره، في ناس عندها امراض في قلوبها. لا عادي، هو ده ايه؟ ده ممكن يكون انا عندي ده. يعني احنا ممكن نكون مش متحققين اصلا بمعنى اياك نعبد واياك نستعين. انا اشك ان في حد مننا يتحقق بالمعنى ده. ان هسالك سؤال، الاستعانه طلب العون من الله على ايه؟ على ان انا اعمل طاعه مثلا، على العباده. طيب انا في ذنوب في حياتي مش قادر ابطلها، وفي طاعات معينه مش قادر اعملها، وانا بقول في كل صلاه اياك نعبد واياك نستعين، زي بالضبط زي ايه؟ زي ما انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقعد تصلي كده يا معاذ، وهي بتصلي وبعدين الشيطان يجي ايه؟ يسوحك وانت بتصلي، يقول ايه ده؟ اذكر كذا، الراجل اللي جنبك ده عامل كده ليه؟ هو صابع رجله مش عارف شكله ازاي؟ بص على يفضل ايه؟ الشيطان يشغلك فما تركزش في الصلاه. فانت تقوم قايل ايه؟ تفتكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الراجل جه قال له يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ذاك شيطان يقال له خنزب. قال فاذا احسست به فادخل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالصحابي قال ايه؟ قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عنه. انت ممكن تسمع ثم انا واقف في الصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين الشيطان يقول لك انت كده يعني فاكر انت كده مشيتني يعني، فايه؟ يرجع يوسوس لك تاني. تقول طيب ما انا قلت انا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الشيطان لسه موجود ليه؟ لسه ليه فيه وسوسه؟ شيخ الاسلام كان بيقول كلمه جميله فهمها، وده يبقى ليه معنى في اثر الاستعانه اللي احنا عايزين نتكلم فيه. ان الاستعانه دي عامله بالظبط زي السيف، واحد معاه سيف قوي جدا، لكن هو الشخص نفسه ايه؟ خدع ضعيف. فيجي يشك ايه ده؟ السيف ده تقيل قوي، عايز يضرب مش قادر يضرب بيه. فهو السيف قوي، المشكلة مش في السيف، المشكلة في ايه؟ في اللي ماسكه، اللي ماسكه ضعيف، فمش عايز يضرب بيه، مش عارف يضرب بيه، الضربة بتاعته ضعيفة. فالاستعانة سلاح قوي بيطرد الشيطان. لكن المشكلة في التوكل بتاع الإنسان وهو ايه؟ هو بيستعين. ايه لازم؟ كذلك الاستعانة. فأنا عندي طاعات مش قادر أعملها. في معاصي مش قادر أبطلها. وأنا معتقد إن أنا محقق للمعنى ده، انا عامل ايوه فعلا انا بستعين بالله. لو انا استعنت بالله حق الاستعانه وانا متحقق بالمعنى ده، لو عايز اعمل طاعه ربنا سبحانه وتعالى يعين انسان عليا اذا استعان بيه سبحانه وتعالى. فيبقى انا عندي ازمه، والازمه دي ان في مرض ممكن يكون عندي، ان انا معجب بنفسي، معتمد على نفسي، شايف نفسي. عارف احيانا ممكن واحد يكون مثلا بيصحى فاكر يوميا، فيبتدي يعتقد هو جواه هو ما قالش ده ان انا بصحى الفجر، خلاص انا عادي ان انا بصحى الفجر. ليه؟ علشان اصلا انا كويس فانا بصحى الفجر لان ده الطبيعي. فلما الانسان يبقى معتمد على نفسه فجاه تلاقي نفسك ايه؟ خدت على دماغك. علشان تعرف ايه؟ ان هي مش بشرطك. انا اصلا عادي ان انا بحفظ قران، وعادي ان انا باجي الدرس، وده العادي. بقى هو مش متخيل ان كل العبادات والطاعات والمعاصي اللي هو بيبعد عنها دي بسبب ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اعانه عليها. فلما يعتقد ان انا بعمل ده بي انا تخذل. فلذلك الخطاب اللي انا بكلمكم عنه خطاب السوبرمان ده، اللي هو بيصور لك ان انت بتعمل كل حاجه، ان انت المركز، انت باجتهادك وبشطارتك. انت المفروض ايه؟ كنت بتفرج على فيديو كده جايب لعيب لعيب كوره، فبيتكلم ان ازاي ان انا وصلت اللي انا وصلت فيه. انت لما بيقول انت لما بيبقى عندك حلم وانت عايز تحقق الحلم ده، وانت بتجتهد وبتشتغل على نفسك، بتوصل اكيد للحلم ده. فمفيش في المعادله اي حاجه ايه؟ ان في اي قوه خارجيه او في اثر لاي معونه من ربنا سبحانه وتعالى، بغض النظر عن المثال. بغض النظر عن المثال، لكن هو يعتقد ان الامر كله متمركز ايه؟ حوالين اجتهادي انا. حوالين اجتهاد يعني، وده غلط. اذا كان الكافر يعتقد الاعتقاد ده، فما ينفعش المؤمن يبقى عنده التصور ده. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فقالوا إيه ده، إحنا كان إحنا كنا بنطلع في الغزوة 300 و900 ومش 1000، إحنا 12000. فالناس اللي ضعاف الإيمان اللي مش فاهمين قالوا إيه؟ لسه داخلين في الإسلام جديد، وبعدين وراء الصحابة وشاف إيه ده إحنا كتير أوي. فلن يهزم، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، إحنا 12000. فربنا سبحانه وتعالى سمى ده إيه؟ عجب. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هربت من القتال بسبب إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وكلك إلى نفسك. ليه؟ علشان أنا شايف نفسي. يبقى الآية بتاعت المرض دي علاج لمرض العجب والكبر. المرض اللي لما بيسيطر على الإنسان بيخذل. طيب ليه انا محتاج الاستعانه؟ احنا قلنا اول حاجه عشان اعالج المرض ده لو هو عندي. اقعد افكر كده، اقعد افكر. انا اعرف حد يعني كان هو الحمد لله مستقيم على الصلاه وبيصلي الفجر في جماعه في المسجد وبيحافظ على الصلاه. فوالده يعني كان لسه ايه؟ ممكن ما بيصحاش الفجر، بيصلي في البيت، بيصحى متاخر، بيفوت. فهو الولد بينصح ابوه، هو شايف بقى ان انا كويس وانا بصلي وانا جامد. فبينصح ابوه بنوع من الايه؟ من الشده. فبيقول يعني انت ازاي يعني انت بتنام وما بتصليش الفجر؟ او يقول له واحد صاحبه انت يا ابني ازاي يا ابني انت بتبص على الحرام؟ ازاي انت بتعمل المعصيه دي؟ النظره دي بتدل على ايه؟ نظره واحد شايف نفسه، يعني هو شايف ان النعمه اللي انا فيها دي بفضل اجتهادي. الشاب ده بيحكي بيقول ايه؟ بيقول فضلت اسبوعين او اكتر من اسبوعين مش عارف اصحى الفجر ومش فاهم، مش فاهم ايه السبب. اقول طيب هنام النهارده بدري ورن على يا جماعه رنوا عليا صحوني. ينام وما يسمعش ولا رن، ما يسمعش ينبه، وبرضه يصحى الصبح. يقوم ثاني يوم يقول طيب المشكله كانت مثلا في كذا. كل ده هو مش مهتدي ان ده بسبب ايه؟ بسبب معصيه، بسبب ذنب، بسبب الكبر، بسبب العجب، بسبب هو كل ده بيحاول يفكر بره قصه ايه؟ الاستعانه، طلب العون، ان هي ما كانتش دي اصلا من البدايه. فبيقول فالشاب ده سال الشيخ بتاعه، قال له شيخ انا بقالي اسبوعين ما بصحش الفجر، وانا مش عايز يعني انا بنام بدري وباخد بالاسباب وفي الاخر ما بصحش. فالشيخ قال له انت عملت ذنب. فكر كده، ايه الذنب اللي انت عملته؟ قال له دي عقوبه. قال له والله اعلم دي عقوبه. فكر كده، فقعد يفكر لحد لما ربنا سبحانه وتعالى هداه للفكره دي، للمشهد ده، مشهد ان هو داخل على ابوه بيزعق وبيقول انت ازاي يعني ما تصحاش الفجر؟ الناس كلها بتنزل تصلي الفجر في المسجد وانت الوحيد اللي ما بتنزلش. افتكر المشهد ده. بيقول مجرد لما تاب ربنا سبحانه وتعالى ونادم واستغفر فهم الدرس ده، تاني يوم على طول صحي الفجر. يعني يا جماعه قصه من الواقع. انا بحكي ده ليه؟ علشان احنا ممكن يكون عندنا ده في حياتنا وانت مش واخد بالك منه. ممكن يكون انت حرمت من طاعه معينه بسبب ذنب معين او بسبب ايه؟ ان انا خلاص معتمد على نفسي، شايف نفسي. ده غلط. وده معنى من المعاني المركزيه في الدين بتاعنا. عشان كده الايه دي من الايات، احنا قلنا ان العلماء بيقولوا ان سر القران في ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. فانا ليه محتاج الاستعانه؟ علشان اول حاجه طبيعه الانسان فيها مشاكل، فيه مشكله. يعني لما تيجي تشوف خطاب اللي هو ان انت يعني قادر على كل شيء، وخطاب الوحي، خطاب الوحي بيوجه الانسان لايه؟ للانكسار، للضعف، انت ضعيف، للاستقرار الى الله سبحانه وتعالى. والخطاب الثاني يخليك ان انت تفضل تتنفخ كده وتشوف نفسك ماشي. النبي عليه الصلاه والسلام قال في مسلم عن انس رضي الله عنه قال: لما صور الله ادم في الجنه تركه ما شاء الله ان يتركه، فجعل ابليس يطيف به. ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام قبل النفخ في ادم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: لما صور الله آدم عليه السلام قال تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني إيه أجوف؟ أجوف يعني إيه؟ يعني في فراغ، في جوف. فالجوف ده ايه؟ علامة ان في حاجة لازم يسد، لازم يسد الجوف ده. يعني في شهوات بيجوع، ولما هيوصل لحد معين من الجوع هيبقى ايه؟ مش قادر، عايز اكل. فممكن تصرفاته تختلف. فهو بيقول ايه؟ لما رآه اجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك. يعني ايه لا يتمالك؟ يعني لا يتمالك يعني ايه؟ ما يعرفش يمسك نفسه عن ايه؟ عن الاحتياج، عن الشهوة. يعني لا يملك نفسه عند الشهوة. وايه كمان؟ لا يملك نفسه عند الغضب. احسنت. ما يعرفش يتحكم في نفسه. الحاجة الثالثة، لا يملك دفع الوساوس عنه. طيب ما يقدرش ايه؟ يدفع الوساوس بنفسه. يعني لازم علشان تدفع الوساوس تقول ايه؟ أعوذ بالله. لكن انت مع نفسك مش هتعرف. فهو بنفسه لا يملك دفع الوساوس عن نفسه، ما يقدرش. فدي علامة ايه؟ ضعف. دي علامة ضعف. نعم؟ هو هنا مش علاقة مباشرة، هو قال إن الجوف علامة ضعف، إن هو عنده شهوات. ماشي؟ الكلام ده كلام النووي، إمام النووي، تعليق على الحديث يعني. لكن إيه علاقة الجوف بالوسواس؟ الله أعلم، إن يكون هو رابطها من سياق يعني. نعم؟ نعم صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فاللي يجري من الإنسان مجرى الدم هو ده علامة على قرب وسهولة إن الشيطان يتسلط على الإنسان، إلا إن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. ماشي؟ لما تيجي تتأمل بقى في كتاب الله عن وصف الإنسان، يعني عايزك تعمل بحث كده تكتب كلمة إيه؟ إنسان أو الإنسان. شوف الصفات. إحنا كل ده عايزين نقرر معنى إيه؟ إن أنا محتاج الاستعانة. إن أنا من غير الاستعانة إيه؟ أضيع ولا حاجة. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنك، وخلق الإنسان ضعيفا. يعني أنت ضعيف، ضعيف قدام الشهوات، وضعيف بدنيا. يعني في كائنات كتير إيه؟ أقوى منك. يعني أنت مش أقوى كائن على وجه الأرض. خلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أنا بس عايز أتأمل الصفات. قال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني ضعيف، ظلوم، يئوس، جهول، عجول. كل شوف الصفات عامله ازاي. ده الاصل في خلق الانسان، ان الصفه دي محتاجه انها تتغير، محتاجه مجاهده، محتاجه عون من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. عارف معنى إيه؟ عارف لو الإنسان وكل بالإنفاق من خزائن الله، خزائن الرحمة وخزائن الكرم والجود والعطاء، هيعمل إيه؟ والخزائن دي لا تنفع. قال: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. تيجي تقول: لا لا مش هديها، استنى ممكن حاجة تخلص. لا، دي حاجة ما تخلصش. يعني أنت بتنفق من خزائن لا تنفذ، لكن علشان طبع الإنسان إيه؟ شح، بخل، وكان الإنسان قتورا. وقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدل يجادل بالباطل. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن هو عن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أتوب إليك من ظلمي وجهلي أو من ظلمي وكفري. إن إنسان دي صفاته دي الطباع بتاعته. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إيه؟ قال: إنما أوتيته على علم. ركز في الآية دي، مركزية في المعنى اللي إحنا عايزين نوصله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذا أنعمنا على الإنسان قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا. يعني أنت في وقت المشكلة في وقت المصيبة تعمل إيه؟ يا رب وترجع وتدعي. عندك أزمة، أنت تفضل في حاجة معصية معينة، ولا عليك دين، ولا داخل امتحان ومش مذاكر، ولا حد هيعاقبك عقوبة وأنت خايف، خايف من حاجة، تحطيت في ابتلاء، تعمل إيه؟ يا رب أيام امتحانات كده ثانوية عامة رايح فين ورايح الجامعة؟ تعمل إيه؟ تصلي تعمل إيه؟ درس الطاقية وماشي قاعد بيجري في الشارع. خلصت امتحانات والنتيجة طلعت، الإجازة جت، تدخل على على تلاقيه الناس اللي هتنام شد في هاسيندا مراسي مش عارف. طب أنت يا عم أنت مش خمس، أنت كنت يا جماعة بدعي وبصلي ورايح المسجد وراجع المسجد. هو طبيعة الإنسان كده، عندك مشكلة ونفسك في حاجة وعندك طلب ومصلحة تقف وتدعي وتسكت. طب المصلحة جت والطلب أجيب والبلاء دفع. ده معنى الآية. قال: فإذا مس الإنسان ضر، مس بس، يعني مش إيه، مش يعني حاجة نزلت مصيبة نزلت عليه، مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا إن ربنا سبحانه وتعالى يكشف. قال: فلما كشفنا عنه ضره إيه؟ مر كأن لم يدعونا إلى ضر المس. كلمة مر دي ولا كأنه كان دعا ولا نسى بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على إيه؟ على علم. ده البلاء ده دفع عني علشان أنا قلت كلمة فأنا كنت ذكي فيها فعرفت أخرج نفسي من الموقف ده. يا غلبان مسكين مسكين هو فاكر إن هو إيه؟ مركز كل حاجة. ده خطر. وقال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. جزوعا يعني إيه؟ لا يصبر لا يرضى. أول لما إيه؟ زي ما قيل في قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال الحسن: الكنود يعدد المصائب وينسى النعم. يفضل انا عندي ابتلاءات ومصايب، حياته كلها بلاءات، حياته كلها مشاكل، فهو لا يرى الذي نعم عليه. قال تعالى: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير يعمل ايه؟ منوع، يبخل، يمسك. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آيات كثير: لا يشكرون، لا يعلمون، لا يؤمنون. وقال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. طب أنت لما تسمع الآيات دي، سرد الآيات عن وصف الإنسان، أنت الشعور اللي في نفسك دلوقتي إيه؟ إن أنا عندي مشكلة. يعني إن أنا لو وكلت إلى نفسي، إلى الطبيعة بتاعتي، ظلوم، جهول، عجول، يئوس، قنوط، قتورة، دي الصفات، ضعيفة. طب أنا لو وكلت لنفسي هعمل إيه؟ هتغلب على الصفات إزاي؟ على الآفات. فده يوصلك إن أنا فقير للاستعانة، إن أنا محتاج أستعين بالذات. يعني وانت تقرا اياك نعبد واياك نستعين تبقى مستحضر كده ايه المشهد ده على بعضه. ايوه انا عندي مشاكل دي ليا انا، يعني مش واحد مننا قاعد دلوقتي فاهم. ايوه فعلا هو الانسان مغرور ضرور يا عم، انت الانسان ده انت، الايه دي انا وانت مش حد بره. يعني انت عندك مشاكل، انت عندك بخل، عندك شح، ما بتفرطش في حقك. قال تعالى الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. عايز اخد حقي في في في المال، في المعاملات، وكمان في في في في المشاعر والعاطفه وال... عايز اخد حقي 100%. طب والبذل؟ قال تعالى واحضرت الانفس الشح. فالنفس فيها شح، فيها افات. طب اعالجها ازاي؟ مش هقدر. فده يجيبنا للنقطه الثانيه. يبقى احنا قلنا النقطه الاولى ان ده علاج لمرض اللي هو العجب، اتكلمنا عنه. وقلنا فرق بين خطاب التنميه الذاتيه وانت كل سوبر مان وانت خرج اللي جواك وانت بتعمل، ان ده متمركز حوالين قوتك وشطارتك، الخطاب القانوني انما اتيته على علم عندي. وان المؤمن ما يفكرش كده سواء في الطاعه او في اي فضل من او اي نعمه من النعم، يعني وظيفه، زواج، توفيق في تربيه. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب. ايوه انت تقول ايوه علشان انا راجل وشنباتي ما شاء الله قويه وانا مسيطر، فمراتي مطيعه وبتسمع كلامي وبتحبني ربنا قال ايه؟ بما حفظ الله. فالصالحات قانتات مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني مش بشرط، مش عشان انت راجل ايه قوي ومسيطر، لا لا خالص. تصور ده ما ينفعش يبقى عند المؤمن. فشايفين موضوع الاستعانه ايه؟ واسع قد ايه؟ متشعب. ما ينفعش تعتقد ان انت بنفسك. فده يوصلك ان احنا يا جماعه النفس بتاعتنا فيها افات. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ في الدعاء احنا في بدايه الدرس كنا بنقول ايه؟ ها؟ في المقدمه. ماشي، ونعوذ بالله ايه؟ من ايه؟ من شرور انفسنا. شرور يعني مش شر واحد. بطل فرق يا ابني، يا ابني ركز. من ايه؟ شرور. انت تقول لا لا لا لا، شرور انا ما عنديش شرور في نفسي، يعني نفسي جميله خالص. يعني النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يروح له يقول له يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي، فيقول ايه؟ قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت. انا وانت ممكن واحد يبقى مش معتقد ان هو ايه؟ ان هو ظلم نفسه ايه؟ ظلما كثيرا. يعني سيدنا ابو بكر، تخيل سيدنا ابو بكر بيدعي كده في الصلاه بيقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. انا سالت سؤال، انت معتقد ان انت نفسك فيها مشاكل وفيها افات وفيها ظلم كثير، ان انت ظلمت نفسك؟ انا ظلمت نفسي. ده انا يعني ده هو شايف نفسه يسمع ايات عن العذاب وعن الله. لا لا لا اكيد الكلام ده مش ليه، كلام عن التوبه. لا لا لا اكيد الكلام عن التوبه ده مش خطوه، مش ليه. ده للناس اللي محتاجه تتوب، وده للناس اللي عندها معاصي، الناس الوحشه، وده للناس اللي عندها امراض في القلوب. طيب انت بقى الخطاب اللي بيناسبك ايه؟ خطاب الملائكه؟ هل الانسان اصل العلاج الافه ان الانسان يكون صادق مع نفسه؟ سيدنا كعب كان صادق، قال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر. قال له انا تخلفت حين تخلفت عنك، انا اللي انا عملته ده سميته ايه؟ باسمه. يعني واحد ممكن يبقى عنده مشكله ما بتحفظش ليه؟ ما بتطلبش علم ليه؟ ما بتشتغلش في الدعوه ليه؟ ما بتصليش ليه؟ ما بتعملش اعمال خير ليه؟ ما بتبطلش الذنب ده ليه؟ والله اصل ظروف، اصل ما حدش كلمني، اصل مره دخلت المسجد والشبشب بتاعي اتسرق فقلت مش مصلي تاني، اصل واحد شيخ قبل كده بص لي كده وبرق لي، فانا قلت خلاص انا ايه؟ لازم الشيخ يبقى ظريف وكيوت و إيه؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيعلق الاخطاء بتاعته كلها على ايه؟ فكل حاجه ما بينزلش معاك، ما بتجيش ليه؟ انا كنت عامل سلسله للشباب في رمضان مره، يعني مره من المرات في الاعتكاف، اسمها ايه؟ نفساجي. نفسي نفسي كل ما تقفلني يعني ما بتجيش، والله يعني نفسي اجي بس عارف الجامعه والظروف ايوه ما انا عايز اقول لك على حاجه. هو انت متصور ان انت هيجي عليك وقت هتبقى قاعد كده ايه ده ايه الفوضى ده؟ خلصت كل الحاجات اللي ورايا عندي بقى وقت نفسيتي حاضره ومصحصح وحاسس بايمانياتي في السماء اما اعبد ربنا بقى ده هيجي امتى؟ يعني هو مش هيجي اصلا الوقت. انا عارف تصور ان انا عشان اصلي قيام الليل لازم اكون نايم كويس وجسمي مرتاح وافرش السجاده وارش عليها ايه عود واجيب الاباجوره اللي هي تنزل على المصحف دي واطفي النور واشغل التكييف واقف والبس ايه انا سامعك بتقول تلبس على بتاعك زعبوط على دماغك وتقف فيها ايه وتصلي ولازم تحس بقلبك وتلاقي قلبك ده انت ده هيحصل انت ممكن ليه ده ليلتين لكن ان انت بنيت على ده فلما الشروط دي مش هتبقى متوفره. لا النهارده مش هتيجي ليه؟ النوم بتاعي النهارده ما خدتش الثمان ساعات فمش هينفع ان انا اصلي عشان مش هبقى مركز. فبقى هو عنده مشكله ومش عارف يواجه نفسه. فاول طريق ان الانسان يعرف ان النفس دي فيها اثار. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم رحمتك ارجو فلاقي تاكلني الى نفسي طرفه عين. بالمناسبه يا جماعه النفس خطرها اكبر من خطر الشيطان. الشيطان ده عادي ممكن انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويصرف عنك. يعني زي كان الفضيل ابن عياض رحمه الله بيضرب مثال لحال الانسان مع الشيطان. يقول انت لو مررت بنبح عليك كلب الغنم انت معدي كده فلقيت ناس بتصلي الفجر فلقيت ايه؟ كلب قاعد يهوى عليك ويجري وراك. واحد معدي جنب غنم كده فالكلب بتاع الغنم ده قاعد ايه؟ يهوى عليه وعايز يقرمك يعني. فقال له ايه؟ الكلب ده نبح عليك هتعمل ايه؟ قال له هديك حجر وايه؟ قفشته كده واحذفه فيه يجري. طب لو رجع تاني؟ قال له هجيب حجر تاني و... قال يا بني هذا امر يطول. هتفضل تهشه ويرجع لك تاني تهشه. طب اعمل ايه؟ قال استعن برب الكلب، صاحب الكلب، رب هنا يعني صاحب الكلب، صاحب الغنم. هو يكفيك. فالمعنى ده في الاستعاذه بالله، انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب اصرف عني العدو ده. وهيجي معانا دلوقتي. طب نفسي النفس اللي بين جنبي علشان النفس دي تستقيم محتاج ايه؟ محتاج استعين بالله. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ما تعتمدش على نفسك. قال سيدنا ربيعه المسلم رضي الله عنه قال كنت ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه ماء لم يتوضا وحاجته فقال يا ربيعة سل فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال له أنا عايز يا رسول الله أبقى إيه؟ أبقى في الدرجة بتاعتك في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال إيه؟ فأعني على إيه؟ على نفسك بكثرة السجود. نفسك دي محتاجة تتأدب اكسرها. أعني على نفسك بكثرة السجود. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني ايه واستعينوا بالصبر؟ انا الآية دي وانا بحضر الدرس أول مرة كأني أول مرة انتبه للمعنى ده. يعني ايه واستعينوا بالصبر والصلاة؟ ها؟ يعني تطلب العون من الله سبحانه وتعالى عن طريق ايه؟ الصبر والصلاة. عارف زي ايه مثلا؟ مثلا واحد عالم وعنده تلاميذ ماشي ايوه زي كده عنده ايه؟ بهزر طبعا يعني فهو عنده تلميذ حريص جدا وبيجي بيكتب زيهم كده ما شاء الله اللهم بارك ومركز وبيسال وتديله واجب يقول له اسمع الدرس ده يسمعه بالظبط يعني هو الوصف ما شاء الله. العالم ده هيبقى اهتمامه ايه بالطالب ده؟ مختلف. هيجي له في وقت من المباحات بتاعته ايه؟ هيديله وقت. طب لو هو اصلا مش حريص مش في دماغه هيديله هيغفر له؟ لا، دايما من التبذير بذل العلم لغير اهله، مش اصلا ما عندوش حرص. يعني مثلا ايه، احنا بنعمل تحضير للدرس ده صح، المفروض ان انا ما بعتش تحضير من نفسي، المفروض اصلا الاصل ايه، ان انت قاعد بتكتب مثلا ايه كلمه من الحديث علشان لو تعرف ترجع بعد كده، علشان العلم ده هيضيع، الحديث ده والايه دي هتضيع لو انت ما كتبتهاش، في حاجات كتير هتطير منك. فالمفروض ان انت ايه تكتب وبعدين ترجع الدرس اللي انت خدته تكتبه تاني وتشوف بقى ايه تبيضه وتظبطه كده. فاحنا ايه بنعمل تحضير الدرس. طيب عملنا تحضير الدرس، ايه المفروض المستوى التاني؟ ان الانسان هو اللي ايه، معلش ممكن بس تبعت لي تحضير الدرس؟ انا الشباب بتوع الدرس امبارح كاتب لي على نبهتهم على المعنى ده، فلقيته كاتب لي على الجروب كده ايه، التحضير علامه استفهام بس كده، التحضير علامه استفهام يعني خلص ابعت التحضير. فهو المفروض الانسان يبقى عنده حرص، هو لما يبقى عنده حرص وبيطلب وحريص البذل هيبقى مختلف. ده نفس المعنى اللي أنا عايز أوصله من قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ استعينوا بالصبر والصلاة. يعني أنت تطلب العون عن طريق في واحد هو بيظهر لله سبحانه وتعالى الصبر، يجاهد نفسه وعايز أفهم وعايز أتعلم وعايز أصلي وأجاهد نفسي، استعينوا بالصبر والصلاة، اللي أهل العون ده يعان. فهمت المعنى ده؟ يعني اللي بيعمل الأعمال بسببها اللي هي الصبر والصلاة يعان بسبب ده. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. قالوا له بعد ايه؟ نؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فده معنى. قال ايه؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. لازم تفهم، شوف تأمل الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز يعني إيه يا محمد؟ أيوة يعني إيه اللي وراك؟ يعني إيه العجز؟ مش محرج ولا حاجة عادي. إيه؟ ايه الفرق بين العجز والكسل؟ العجز ان انت حاجه ما تعرفش تعملها عشان ما عندكش حاجه معينه، ما عندكش القدره بتاعتك. احسنت، انت مكسل. ايوه عندك القدره بس ايه؟ بس مكسل. تعريف كسل ايه؟ ان انت مكسل. الله يبارك. هو ده العلم اللي بيجي من فوق على طول. العجز ان انت يكون ما عندكش القدره، ما عندكش الادوات، نفسي اتعلم ونفسي احفظ ونفسي اعمل ونفسي، بس ايه؟ امكانياتي ضعيفه ما عنديش. طب الكسل عنده القدره وعنده الوقت وعنده الادوات بس ايه؟ مكسل. طب دي ايه في النفس؟ ايه؟ امراض، افات. يعني الكسل ده افه، الكسل ده ايه؟ افه، مرض ممكن يضيعك في الدنيا وفي الاخره. بالمناسبه يعني مكسل ازاي؟ مكسل اشتغل، مكسل اعمل اللي مطلوب مني، مكسل اتمرن، مكسل احفظ. في الاخر انت ايه؟ قالوا ما ابعد الخير على اهل الكسل. خير بعيد، والحاجات المراتب العليا بعيده قوي عن اهل الكسل. فقال ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. قال بعد ايه؟ اللهم آتي نفسي تقواها. يا رب النفس دي فيها نزعات فجور. قال تعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأنا بقول له: يا رب مفيش حد هيطهر النفس دي ويربيها غيرك يا رب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها. أنت، شوف كلمة أنت دي إيه؟ تتكرر. زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاه. يعني هو مفيش حد غيرك يوصل إلى نفسه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال تعالى سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أسلمت نفسي إليك. وإنت داخل تنام كده إذا أردت مضجعك قل، أنت داخل تسلم نفسك، اللهم إيه؟ أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. عارف يعني إيه ألجأت ظهري إليك؟ عارف يقول لك فلان ده إيه؟ مسنود، ليه ظهر؟ إن على قدر تعلق القلب واليقين والثقة في قدرة الله على قدر ما أنت هتبقى إيه؟ مستعين. قال فاعبده وإيه؟ وتوكل عليه. هتلاقي المعنى ده واضح. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طيب يعني احنا قلنا، معلش عايزكم تتفقوا معايا ان احنا نستنى شويه كده، احنا قلنا ان في اسباب بتدفع الانسان لطلب الاستعانه، ماشي؟ ايه هي؟ ايه الاسباب؟ ان اولا في مرض عندي ممكن يكون موجود اللي هو مرض ايه؟ العجب، فانا عايز اتخلص منه. ثاني حاجه ان صفات الانسان ايه؟ احنا قراناها مع بعض فيها ضعف. ثالث حاجه ان النفس بتاعتي فيها آفات، فيها مشاكل، وإن أنا محتاج أستعين بالله على إصلاح النفس دي. قال واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يعني عندي خلق وحش، فأسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يصلح الخلق ده، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. طيب إيه كمان؟ قال لك ان في حاجات بتبقى جايه من بره، يعني مش من النفس بتاعتك. ممكن تبقى انت قاعد كده في امان الله تصاب ابتلاء، فالبلاء ده شديد تقيل فوق الطاقه اللي انت تقدر تشيلها، فانت محتاج ايه؟ محتاج استعانه. يعني سيدنا يعقوب لما جاله خبر ان سيدنا يوسف عليه السلام ايه؟ مات، اكلمه الذئب. قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان. والله المستعان على ما تصفون. يعني علشان اقدر اصبر على الخبر الصعب ده، بيجي لك ابتلاء صعب، مصيبه تنزل، واحد خسر فلوسه كلها، واحد فقد حد قريب منه، واحد حصل له بلاء شديد جدا، يصبر ازاي؟ مش قادر. فيتصبر بالله، ومن يتصبر يصبره الله. يقول والله المستعان على ما تصفون. يعني علشان اقدر اصبر انا محتاج اطلب من ربنا العون ان انا اقدر اصبر. وصل معنى ده؟ الحاجه اللي بعد كده ان في عدو اللي هو الشيطان اللي قلنا عنه. النبي عليه الصلاه والسلام حديث جميل في حديث عائشه، قال عن عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، خرج في وقت الليل في ليلتها، في الليلة اللي كان بيبيت عندها فيها، فقالت فغلت عليه، يعني ظنت أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لبعض النساء، قالت فغلت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، عرفت يقول إيه؟ عامل عمايلها يعني، فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة؟ أغلتي؟ فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد جاءك شيطانك؟ معنى الحديث ايه؟ هي سيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها فغارت عليه، فبعدين رجع فلقاها ايه؟ غيرانة وبدأت ايه تقول له يعني ومالي لا يغار مثلي على مثلك، فقال لها أو قد جاءك شيطانك؟ فقالت أو معي الشيطان ولا لي قرين من الشياطين؟ قال نعم. قال ومع كل أحد يعني كل الناس معهم؟ قال نعم. قالت وأنت ومعك يا رسول الله يعني أنت كمان معك شيطان زينا كده؟ قال نعم غير أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم دي ليها معنيين، يعني ربنا أعاني على الشيطان وسواسة الشيطان فأسلم أو فأسلم. طب لو فأسلم يبقى معناه إيه؟ يعني أنا أسلم من شره، يعني يجي وسوس لي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يصرف عني الوسوسة بتاعته. أنا عايز أخد حتة إيه؟ غير أن الله إيه؟ أعانني عليه فأسلم. فعلشان أسلم من وسوسة الشيطان محتاج إيه؟ إعانة. المعنى الثاني فأسلم يعني إيه بقى؟ يعني الشيطان نفسه بتاع النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم الإسلام فأسلم، أو أسلم من رؤية أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. قال في رواية فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. الكلام اللي احنا قلنا ده كله دوافع طلب العون من الله، صح؟ اللي هي ان انا ضعيف وان انا عندي امراض وان الناس فيها مشاكل وان في حاجات حواليا فتن، ماشي، وفي حاجات بلاءات بتنزل عليا ممكن تكون اثقل من التحمل بتاعي وان في شيطان. ففي حاجات كلها العوامل دي هدفها ايه؟ ان انا افهم ان انا ضعيف وفقير الى طلب العون من الله. اتفقنا على الجزئيه دي؟ طيب استعين بالله ازاي بقى؟ واحد المفروض ان ده طبيعي سؤال. طيب ده كلام جميل جدا، انا فهمت الدوافع لطلب العون، فهمت ان انا محتاج الاستعانه. طيب استعين ازاي؟ استعين ازاي؟ اول حاجه في الاستعانه، الاستعانه اساسها مبني على الدعاء طلب العون، استعانه طلب العون من الله سبحانه وتعالى بالقول ان انا اقول يا رب اعني، وبالعمل ان انا اكون اهل الاعانه، وده احنا اتكلمنا عنه. الحاجه الثانيه إن المشكلة إن الإنسان عايز أقول إيه؟ إن أنا كل ما بيبقى ضعف يقيني في قدرة ربنا سبحانه وتعالى أكثر، كل ما الاستعانة بتاعتي إيه؟ هتقل. يعني مثلا أنا عارف إن فلان ده ممكن يتوسط لي في الحاجة الفلانية، في حاجة تانية أكبر منها، أنا عارف إن قدرته وقوته ده آخرها، هطلب منه؟ لا. طب لو انا عارف ان هو بيعرف يعمل كل حاجه هطلب منه ايه؟ اي حاجه، صح؟ فعلى قدر ضعف يقينك في قدره الله سبحانه وتعالى على قدر ضعف الاستعانه، والعكس كل ما يقينك في قدره ربنا يزيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره البقره ان الله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا. في آية جميلة في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فكل ما الإنسان يقين في قدرة ربنا قال كذلك قال ربك هو علي هين وذلك على الله يسير إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انت الحاجه بتاعتك ايه؟ طلبك ايه؟ خارج عن قدره الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. نفسي ان ربنا يرزقني رزق طيب حلال، نفسي ان ربنا يهديني، نفسي ان الذنب ده بطله، نفسي ابقى انسان كويس، عندي خلق معين نفسي اتخلص منه، نفسي انجح في حياتي في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، نفسي ادخل الجنه. الحاجات دي محتاجه اسباب، والاسباب دي كلها قال تعالى ان الله على كل شيء قدير. لازم يبقى ده موجود عندك. فلما لا يستقر في قلب الانسان وانا بطلب، انا عارف انا بطلب العون من مين. وصلت معنى ده؟ قلنا معنى الصبر والصلاه. الحاجه الثانيه هو ان الانسان يتبرأ من حوله وقوته. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول انا بك واليك. يعني ايه انا بك واليك؟ ايه كلمتين؟ انا بك واليك. أنا بك وإليك ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إليك يعني ده القصد. الاتجاه بتاعي وجهت وجهي اليك. طب بك يعني انا قائم بك يا رب، يعني كل حاجه في حياتي بك يا رب، ما اقدرش ان انا اعيش من غيرك. ده معنى لا حول ولا قوه الا بالله. يقول حي على الصلاه، حي على الفلاح، تقوم قايل انت انا جاي اهو. لا، بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ما اقدرش اتحول من حال الى حال الا بحول الله وقوته. تبرر من الحول والقوه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اعني ولا تعن علي. كان شيخ الاسلام تيميه يروى عنه انه كان ربما يقرا في الايه من التفسير، وبعدين لا يشفي ذلك ما عنده، لسه حاسس ان في حاجه، فيمرغ وجهه بالتراب ويقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. الامام الطبري، نختم بالكلام ده، الامام الطبري صاحب ايه؟ كتاب ايه؟ تفسير الطبري، وده بيقولوا عليه شيخ المفسرين. فالامام الطبري حاجه كده يعني جبل في الحفظ وفي علم الحديث وفي التفسير، جبل جبل جبل يعني. تقرا في ترجمه الطبري تتعجب. المهم يعني هو بيقول للطلبه بتاعته الخطيب البغدادي، بيحكي قصه يعني، بيقول ايه؟ قال ان ابا جعفر الطبري قال لاصحابه اتنشطون لتفسير القران؟ هو قبل ده بيحكي بيقول استخرت الله تعالى في عمل كتاب التفسير، وسالته العون على ما نويته 3 سنين قبل ان اعمله فاعانني. يعني 3 سنين بيطلب العون من الله على عمل الكتاب ده. اللي كان العلماء يقولوا عن الطبري يعني ما رايت على اديم الارض اعلم من ابن جرير. ده مش يعني ايه، مفيش حد اعلى منه، حاجه كده ايه غير عاديه. فبيقول للتلاميذ بتوعه ايه؟ تنشطوا لكتابه التفسير؟ فقالوا قال بيقول لي اتنشطون لتفسير القران؟ قالوا كم يكون قدره؟ يعني قد ايه مثلا كده يعني؟ فقال 30,000 ورقة. يعني هنعمله في ايه؟ 30,000 ورقة. ده هو ايه؟ يعني العلم اللي عنده يتحط على ايه؟ 30,000 ورقة في التفسير بس، في باب التفسير. فقالوا هذا مما تفنى الاعمار قبل تمامه. مش نلحق، ده حاجة صعبة جدا. فالمهم بعدها عشان تفهم بس، التفسير الطبري دلوقتي هو قال لهم خلاص احنا هنختصره، وهو كاتب ان ده اختصار علشان احتياج الناس ومش عارف ايه، اختصره في ايه؟ في 30 مجلد. 3000 صفحة في الروايات يعني. 30 مجلد. يعني لو كان عمله على ما كان هو عايز 30,000 صفحة، كانت عمل في 300 مجلد. ده التفسير بس. يعني اللي عامله دلوقتي ده اللي هو 30 مجلد ده ايه؟ اللي هو احنا بنقول عليه من ايه؟ مطولات. ده هو اصلا ده بالنسبه له حاجه مختصره. المهم جه بعدها قال لهم تنشطون، قال فهل تنشطون لتاريخ العالم من ادم الى وقتنا هذا؟ انا بس عايزك تتصور السؤال ده اصلا ينم عن ايه؟ ان واحد هيصنف كتاب في تاريخ العالم من ادم لحد يومنا هذا. فقالوا طب ده هياخد قد ايه؟ قال لهم نفس ايه؟ نفس التفسير فيها 30 ايه؟ 30,000 صفحه. فقالوا له نفس الكلام. فقال الطبري إن لله ما تفهمه. ما عادش بيهمه. يعني هم كتبوا وراه 30 مجلد. الطبري لو شافنا دلوقتي ممكن يبقوا يجيبوا حاجة، يجيبوا سكة قلبية ولا يجيبوا غلطة ولا حاجة. إن لله، أنت بتقول له معلش بس هنطول عن الساعة بعد إذن حضرتك، ساعة خمس دقايق، ساعة وعشر دقايق، معلش أنا عارف إن أنا ضاغط عليك وقاعد زهقان ويبص في الساعة وينام شوية ويصحى شوية، معلش معلش. يا هو لو شاف ده ممكن الراجل يدور له غلطه، يجيب غلطه ولا حاجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ والله يا معاذ اني لو احبك لا تدعنا في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العون منه سبحانه وتعالى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسنه.